الرقم الحديث عندك؟ 2707. وتخبرنا في الدرس القادم ما درجة هذا الحديث، ويعينك بعض، يعينك أبو حذيفة، يلا، حتى تتعودون على طريقة البحث في الحديث وتعرفون هذا حديث صحيح ولا ضعيف. ماشي؟ ثم انتقل إلى قول الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، وقد مر معنا كيف دعا لأهلها في طعامهم وشرابهم، وبالأخص اللحم، لأن اللحم يكثر في مكة خصوصا أيام الحج. ومرت معنا القصة أن الذي يقتصر على اللحم والماء في غير مكة فإنه لا يوافقه، يعني ربما يحدث له مغص، لكن لو جلس شخص يشرب ماء ويأكل لحما في مكة فبسبب دعوة إبراهيم فإن هذا لا يضره. وكان واحد منكم تبرع يجرب، أنت ولا جربت؟ عموما لا يحتاج إذا صح الحديث إلى تجريب، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن بطن أخي قد استطلق، يعني أصابه إسهال، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا، فسقاه عسلا فزاد البطن. فتشكك الرجل فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أسقيته عسل وزاد استطلاقا. فقال: أسقه عسلا، فسقاه الثانية وزاد الوجع. فجاء يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، أسقه عسلا. فسقاه الثالثة فشفي الرجل. فالعسل فيه شفاء، لكن ربما صادف داء في بطنه فنظفه حتى وصل إلى مستوى العلاج الصحيح. فإذا استخدم إنسان الحبة السوداء أو استخدم العسل أو نحو ذلك ثم لم ينفعه ذلك فلا يجوز له أن يشكك في الأحاديث، وإنما لعلة أخرى الله أعلم بها، علة متعلقة بالشخص لا بالحديث. فلو أن الأخ كما وعدنا في الدرس السابق أنه سوف يشتري قعودا ويجلس لمدة أسبوع يأكل من لحم القعود ويشرب الماء من زمزم، لو جاءنا وقال: ما وافقني، صابتني دسنطارية، قلنا: هذا ليس من دعاء إبراهيم وإنما لسبب آخر. وأما الأحاديث فلا إشكال فيها. ماشي؟ يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولا منهم، أي من ذرية إبراهيم، وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في تعيين محمد صلى الله عليه وسلم في الأميين إليهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والجن، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. والمراد أنني مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ، وليس معنى ذلك أنه قد خلقه. وإبراهيم ما كان يعلم، ولذلك دعا. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم، هذه الدعوة دعوة إبراهيم وبشارة عيسى بي وروي أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وهذا حديث صحيح. وهذه القضية كونه قال دعوة أبي إبراهيم، لا يقول شخص ما دام أن الله قد كتب، ما دام أن الله قد كتب أن إبراهيم كتب أن محمد صلى الله عليه وسلم سوف يكون نبي، فما الفائدة من دعاء إبراهيم؟ دعاء إبراهيم تحصيل حاصل، هذا لا يجوز أن يرد في ذهن أحد، لأنه لو جاز لتوقف الإنسان عن الدعاء دائما وأبدا، لأن كل شيء يحدث في هذا الكون هو مكتوب. لكن يكون هذا المكتوب له أسباب قد علمها الله تبارك وتعالى، ومن هذه الأسباب أن فلان سوف يدعو ويستجاب له الدعاء، فهو يتعبد الله بالدعاء. فنحن الآن كذلك ندعو الله، ونحن لأننا لا نعلم ما هو المكتوب في اللوح المحفوظ. وكذلك إذا كان وقد علم كل واحد منا في اللوح المحفوظ، قد علم الله كل واحد منا هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، وكل واحد منا يقول اللهم اجعلني من أهل الجنة، وهو مكتوب عنده، هل أنت من أهل الجنة ولا من أهل النار. فائدة الدعاء عبودية أولا لله، الأمر الثاني مكتوب أن فلان يكثر في الدعاء ويدخل الجنة، وفلان يمتنع عن الدعاء فيدخل النار. فلأجل ذلك نحن نفعل ولا نتوقف. ولأجل ذلك لما تشكك بعض الصحابة في باب القدر وقالوا كيف ندعو وقد فرغ من كل شيء، ففيما العمل؟ فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وبعض الناس ما يحتج بالقدر إلا في المعاصي، إذا زنى ولا سرق ولا شرب الدخان ولا وقع في المعصية ولامه الناس قال هذا قدر كتبه الله علي، ويسعى إلى المعصية يقول كتبه الله علي. وما رأيناه ترك الطعام وترك الغداء ولم يذهب إلى المطبخ ويقول إن كان الله كتب أنني سوف آكل فسوف يقوم المطبخ بصنع الطعام ثم يأتي بالصحن ويصب الطعام في فمي، ما يقول ذا، يبذل السبب. لكنه عند المعصية، ولذلك بعض الناس يقول أنت جبري، جبري عند المعصية وقدري في الدنيا، يعني أنت في الدنيا تجتهد كأنك تظن أنها لم تكتب عليك، ولكن في العبادة جبري تجعل تحيل كل شيء للقدر. وهذا لا ينبغي للإنسان أن يسلك هذا المسلك، بل عليه أن يعمل ويجتهد، لأن ما كتب غيب محجوب عنه لا يعلم به. وروى أيضا عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان أول بدي أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بي، ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وهذه من المعجزات أو من الإرهاصات، يعني كون النور سطع حتى أن أهل الشام رأوا أن القصور عليها نور. ما هو معنى ذلك أن أمه في مكة رأت قصور الشام، لكن أهل الشام رأوا في تلك الليلة التي حملت به أمه أنه جاء نور على القصور لا يعرفون له سببا، سطع نور على القصور في الشام وهم لا يعرفون له سببا، وهذه من إرهاصات النبوة. والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره في الناس إبراهيم عليه السلام، ولم يزل ذكره في الناس مذكورا مشهورا سائرا، يعني كان الناس يتداولون سوف يبعث نبي، سوف يبعث نبي اسمه أحمد، سوف يبعث نبي اسمه محمد، ولذلك كثر في زمنه سمي بمحمد، سمى كذا شخص محمد، كل واحد يتمنى أن يكون هو النبي. إذن قد اشتهر خبره قبل أن يولد وقبل أن يبعث. حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بني إسرائيل خطيبا، وقال يعني عيسى عليه السلام قال إني رسول الله إليكم، يخاطب بني إسرائيل، إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة التي نزلت على موسى، ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وليس في قوله أحمد مخالفة عن محمد، لأن محمد وأحمد شيء واحد. ولأجل ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر أسماءه قال أنا اسمي محمد وأحمد والعاقب والحاشر إلى غير ذلك، فلا اختلاف في ذلك، فمحمد وأحمد شيء واحد. ولهذا قال في الحديث دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى بن مريم، وقوله ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، قيل كان مناما رأته حين حملت به وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم، وكان ذلك توطئة وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام. وهل الأمر كذلك؟ نعم، يعني في لا يزال الطائفة المنصورة بقاياها تكون في الشام حتى ينزل عيسى عليه السلام على المنارة البيضاء في الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله، وبها ينزل عيسى بن مريم. وكان جاء في الحديث إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين أو إلى مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وهذا أيضا صحيح، فإن الدجال يوم أن يأتي ففي مكة وفي المدينة مسلمون وهو لا يدخلها، وإنما ترجف فيخرج المنافقون إليه ويقابلونه برا، وأما المسلمون فإنهم يبقون فيها، لكن في نهاية المطاف فإن العصبة المؤمنة المجاهدة تكون بالشام وهم أنصار عيسى عليه السلام. إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي صحيح البخاري وهم بالشام، يعني في رواية في صحيح البخاري وهم بالشام، وبعضهم يطلق الشام على المدينة، يعني تكون المدينة داخلة في مسمى الشام، لأنهم كانوا يرون أن ما كان شام عن الكعبة فإنه شام، وما كان عنها جنوب فإنهم يسمونه يمن، ولأجل ذلك سمي الركن اليماني. فعلى هذا يصح أن يطلق على من كان عن شام الكعبة بأنه من أهل الشام، ها؟ ولذلك الآن في قرية تسمى هدش، هدى الشام، ها؟ هدى الشام، كيف صارت هدى الشام؟ شام الكعبة هدى الشام، نعم. بين المسجدين، اي نعم، كما تأرز الحية الى جحرها، وفي بين المسجدين. وقوله تعالى ويعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة، قاله الحسن وقتادة ومقاتل وغيرهم، وقيل الفهم في الدين ولا منافاة،

من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فترك طريقه هذا ومسلكه وملته أو فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغي، فأي سفه أعظم من هذا؟ أم أي ظلم أكبر من هذا؟ كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وملة إبراهيم هذه هي التي يجب أن نعض عليها بالنواجذ، فإن ملة إبراهيم عليه السلام اشتملت على ركنين: الركن الأول أن إبراهيم عليه السلام يخلص التوحيد لله عز وجل، الركن الثاني أنه تبرأ وعاد وأبغض سائر المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. والناس فرطوا في الركن الثاني تفريطا عظيما، فإن بعض من الناس يعبد الله، يصلي لله، يصوم لله، يحج لله، ولكنه لا يتبرأ من الشرك وأهله، ولا يبغض الشرك وأهله، ولا يعادي الشرك وأهله. لأنه في هذا الزمان من يعلن البراء من المشركين ويسفه أحلامهم ويسفه معبوداتهم فإنهم يقولون هذا يكره الآخر، يسمون الآخر، هذا عنده كراهية للآخر وعدم قبول للآخر، وهذا ينمي العداوة بين بني البشر، وهذا يعارض الأخوة الإنسانية، ونحو ذلك من الشعارات الزائفة الباطلة. فإن البشر ينقسمون إلى أقسام، إلى قسمين: قسم هم أولياء الرحمن، هم عباد الله، وقسم هم أعداء الله. ولأجل ذلك تبين لنا أن والد إبراهيم عدو لله. كيف يعادي الله؟ لا يسلم له بالتوحيد الخالص، هذا معنى معاداة لله. وإبراهيم مع أنه أواه حليم نبي كريم وأقرب الناس إليه والده، ومع هذا تبرأ منه لأنه لا عذر له. ولو كان هناك عذر لإبراهيم في عدم البراءة من أبيه لفعل، لكنه لا عذر له. لا يستقيم الإسلام ولا يصح الإيمان ما لم يبغض المسلم بقلبه الشرك وأهله، ويعلن ذلك صراحة لهم إن كان يستطيع ذلك. لا بد أن يتحقق ذلك، فإن لم يتحقق ذلك فإنه ما تحقق له الإيمان. ودعوكم من هذا الجهل الفاضح الذي تطنطن به بعض وسائل الإعلام المنحرفة الذين يدعون إلى محبة الآخرين، ويقصدون بالآخرين الكافرين من الزنادقة والملاحدة، ويظنون أن هذا من التسامح الذي جاء به الإسلام. فإن التسامح الذي جاء به الإسلام هو أن لا نظلمهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا. فالشنآن موجود، لا بد أن تشانيهم لأنهم شانوا الله عز وجل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعجلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالتسامح أن لا تظلم أحدا كائنا من كان، مسلم أو كافر، لا تظلم، الظلم لا يجوز، لا يجوز أن تظلمه. لكن يقول شخص: فقطع رقبته ظلم؟ نقول: إن كان بحق فليس بظلم، كما أن قطع رقبة المسلم بحق ليس بظلم، ولأجل ذلك شرع القصاص. فإذا كان بحق فإنه ليس بظلم، وإذا كان بغير حق فإنه ظلم. كيف يكون بغير حق؟ إذا كان معاهد أو رسول مبعوث به إلى المسلمين أو ذمي فإن هذا لا يجوز، لأن قتله منهي عنه محرم في الشريعة الإسلامية، ويدخل في ذلك النساء، نساء الكافرين وأطفال الكافرين، فإنهم لا يقتلون. أما إن كان كافر مشرك محارب فهذا قتله كما تقتل الذي عليه القصاص، فلا حرج في ذلك. إذن التسامح الذي يدعى إليه لا يعني أن المسلم يفرط في بغض الكافرين وعداوة الكافرين وكره الكافرين والمعرفة بأنهم على باطل والمعرفة بأنهم دعاة إلى جهنم والمعرفة بأنهم ما عرفوا حق الله عز وجل. لا بد أن تتضح الأمور وتكون واضحة جلية، وأن الإيمان ليس محبة لكل الخلق، ما هو صحيح، محبة لمن أحب الله وبغض لمن أبغض الله عز وجل، هذا أصل الإسلام، وهذه هي ملة إبراهيم، ولأجل ذلك لا يرغب عنها إلا سفيه. وما أكثر السفهاء في هذا الزمان الذين جهلوا ملة إبراهيم عليه السلام. ولو كان هناك مجال أو عذر لإبراهيم عليه السلام أن لا يتبر من والده وأن لا يبغضه وأن لا يعاديه، فإن إبراهيم ما كان يتجرع على ذلك، لكنه علم أنه لن يصح له التوحيد إلا بهذه البراءة والكفر، والكفر بالشرك وهو الطاغوت، كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، نتوقف نحن في نصف هذا الكلام، لأن بعض الإخوة اقترح علي أن أعطي مجال لمن أراد أن يتوضأ قبل إقامة الصلاة أو قبل الأذان. وهنا سؤال من أحد الإخوة، ويبدو أنه ما حضر معنا الدرس الذي قبل السابق، لأنه يسأل يقول: مر في حديثي هجرة إبراهيم عليه السلام بهاجر وابنها إسماعيل لهنا، أن فيه أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، اتخذت تعفي أثرها على سارة، ما معنى هذه العبارة؟ معنى هذه العبارة أن المنطق هو ما تتمنطق به المرأة، تحزمه على وسطها وتجعل فيه ثوبا طويلا يسحب على الأرض ويمسح أثر الأقدام، ولأجل ذلك اتخذه النساء الآن، فيباح للمرأة أن تزيد في ثوبها شبرا أو ذراعا، وليس هذا من الإسبال المنهي عنه، هذا منهي عنه للرجال، الرجل لا ينزل ثوبه أسفل من الكعبين، أما المرأة فتتخذ المنطق هذا لا حرج، وثوبها يجر من خلفها ولا حرج. لكن هذا أول ما كان من أمي إسماعيل عليه السلام، لأنها كانت تخفي، لأنه حصلت عند سارة غيرة شديدة فتبحث عنها لتخاصمها أو نحو ذلك، لكنها اتخذت هذا المنطق تعفي أثر أقدامها، فلا تدري ذهبت شرق ولا غرب ولا إذا ذهبت ما تدري، ما ترى إلا مسحب ما تدري إذا ذهبت، هذا معنى المنطق. فهم صاحب السؤال ولا ما فهم؟ منه؟ من السائل؟ فهمت؟ طيب، السؤال الثاني يقول: ما معنى خلق كل خلق لما هو ميسر له؟ أو ليس المراد كذلك، وإن ليس النص كذلك، النص كل ميسر لما خلق له، يعني من خلق لعمل الشقاوة فإنه ميسر لعمل الشقاوة، ومن خلق للصلاح والتقوى فإنه ميسر، وهذا المكتوب في اللوح المحفوظ غيب عنا، فأنت اعمل وسوف تيسر لما كتبه الله لك. ماشي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.